بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، سلام الله تعالى عليكم إخواني المصلين، تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال وأعاد علينا هذا الاجتماع ونحن موفور الصحة مغتنمون من ثوائب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وموائده ما نكون به يوم القيامة من المقربين في مجلسه صلوات الله وسلامه عليه. لكن في حديث جبريل عليه السلام، الحديث طويل، وكنا قد تحدثنا الثلاثاء الماضي عن الإيمان بالرسل، وقلنا أن الإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان، وتوقفنا عند مسألة مهمة وهي مسألة الأسماء. نعيد تلخيص ما تحدثنا عنه، فنقول أن الإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان، ومعنى أنه أحد أركان الإيمان يعني لا يمكن للمسلم للإنسان أن يكون مؤمنا إلا إذا آمن بالرسل على وفق ما وصف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبيان ذلك أن الرسل هم رجال اختارهم الله سبحانه وتعالى ليبلغوا رسالته إليه، هذه نقطة. والأمر الثاني أن هؤلاء الرسل مبرؤون من كل عيب، مثلا تحدث اليوم تفصيل، ويشترط فيهم الصدق، ويشترط فيهم الأمانة، ويشترط فيهم التبليغ، بمعنى أنه لا يمكن لرسول أن يكتم ما أمر الله تعالى به أن يبلغه محال، وأيضا لا يمكن لرسول أن يتصور أو أن نتصور أنه يمكن أن يكذب في حديث، فضلاً عن أن يكذب في حديث الناس، فضلاً عن أن يكذب في نسبة شيء إلى الله تعالى يقوله عنه وهو لم يعمله. ألا شيء نكون إحنا متنين ومتحرين لأن الرسل كلهم يبلغون ما أمر الله تعالى به أن يبلغه. قد مسألة كنا وقفنا عنها الحصة السابقة، وهي كيف نفهم أن إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى قد شرط العصمة في هؤلاء الرسل وجعلهم معصومين من كل خطأ، كيفاش نفسروا هذه الأشياء التي ظاهرها يدل على أن بعض الرسل أخطأوا في الله سبحانه وتعالى، مثل قصة آدم أو قصة نوح أو قصة يوسف وغيره. فالقاعدة ما هي؟ نحو قاعدة وعاد نشوفوا التطبيق أو تطبيقين على تلك الأمور. القاعدة أن العصمة الرسل ثابتة، الله سبحانه وتعالى يقول إلا من ارتضى من رسول. ما معنى ذلك؟ أن الرسل ما من رسول أرسله الله تعالى إلا وقد ارتضاه الله تعالى من كل جهة، من كل جهة. لا يمكن لذلك الرسول أن يخطئ أو أن يعصي، لا قبل النبوة ولا بعد النبوة، ولا في صغيرة ولا في كبيرة، فضلا عن أن يشرك بالله، يعني كما نتصورها شوية، فضلا عن أن يكون، حتى العلماء قالوا حفظ الله عن السهو والخطأ، أن الله تعالى منعه من ذلك لأنه وظيفته أنه يكون مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، إلا في مسائل بينها النبي أو الأنبياء في ذلك الزمان، بينها للناس بالنص كما وقع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قضية السهو في الصلاة. مرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسائل معدودة، يعني زوج إلى ست مسائل يقدرون يكسبوهم. مثلا المسألة هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرة صلى بالناس الظهر أو العصر صلاة رباعية، صلى ركعتين وسلم. فالصحابة شافوا كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم الظهر صلى ولا العصر صلى سلم في ركعة زائدة. فتكلم أحد الصحابة باسم هذا اليدين، قال يا رسول الله هل قصر في الصلاة أم نسيت؟ يعني أذكر الله سبحانه وتعالى جاء تشريع جديد، قال لكم صلوا الظهر الربعة، بعد ما كان في ربعة قال لكم صلوا هذوج، كاين شيء جديد احنا مازال ما سمعناش فيه، صليتها الآن الظهر للزوج ولا بركة نسيتي في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم أنسى، يعني ما كاينش تشريع جديد، خلاص نسمينا لا أنسى ولا عرفنا بلي نسيت. قال بل نسيت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كمل زوج ركعات وسلم، وقال لهم بعد ذلك، قال لهم إني لا أنسى ولكن أنسى لكي أبين لكم. هذا القصة أن السهو على الأنبياء غير ممكن، ما كانش كيف يغلط النبي في مسألة من المسائل هذه، وإنما أحيانا يفرض الله تعالى عليه نوعا من السهو أو نوعا من ما نتصور سهو لكي يبين لنا التكفير. وكما صرفت هذه وشكون حي صح أصلا؟ صح ولا لا؟ وكما النبي صلى الله عليه وسلم متاش في صلاة مرة ما نعرفوش ما كيفاش نصحوا صلاتنا كامل، ولكل ما يغلط الواحد يعاود الصلاة. هذا لأنه نسى الفاتحة، وهذا لأنه نسى السورة، وهذا لأنه ما ركعش، وهذا لأنه ما جمش يسبح في الركوع. نقول كل ما نديروا غلطة نعاودوا من دار البيت، غلطة نعاودوا من دار البيت. لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا السهو. كذلك وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مرة أنه كان في سفر، في ذلك السفر طلب من سيدنا بلال أنه يعسهم ونوضهم الفجر، قال لهم قعد أنت تعس في الليل نحن نبدو، وكل حد وقت الفجر نوضنا نصلي. وعرفوا الناس سجدوا بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بلال أن بلال رضي الله عنه كان قاعد يصلي في الليل هكذا ويستنى الفجر حتى تدفع ورد صباح، كما قال النبي كما قال الراوي فما أيقظنا إلا حر الشمس، يعني كانت الشمس خلاص طلعت جو وشرقت الشمس وسخنت الحال، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وما قال لهم أمرهم بقضاء الصلاة. وكنا ندارك هذا الأمر، ما معنى ذلك؟ نقول أنا نيتنا نعرفين البدعة الصلاة كيف نقضيها ولا ما نقضيهاش، صح ولا لا؟ فعندنا احنا الآن أفعال دهها النبي صلى الله عليه وسلم كأنها من هذا الباب، من باب التشريع، والنبي بينها صلى الله عليه وسلم بينها، قال لهم هذه من هذا الفكر. أما أنه يسهو أنه يخطئ، وهو صلى الله عليه وسلم مش قال كذلك بسأل السهو هذه عليه، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يرحمني ويسقيني. وفي الحديث الآخر قال تنام عيني ولا ينام قلبي. وكيفاش نسيت اليوم وما صمتش الفجر؟ صح ولا لا؟ لولا أن الله تعالى أراد أن يحدث شيئا معينا به نتعلم كيف نصحح الصلاة، وإذا رقدنا وإذا أفطرنا وكيفاش نصرفوا وما إلى ذلك. إذا هذه الفكرة والقاعدة التي نكون فاهمينها. إذا كل نبي وظيفته التبليغ، فإحنا القاعدة عند العلماء تقريبا كلهم، إنما خلافهم في واحد المسائل صغيرة، أن الأنبياء معصومون من الشرك هذا ابتداء قبل النبوة وبعد النبوة، ومعصومين من الكبائر، ومعصومين من الصغائر، ومعصومين من السهو ومن الخطأ وما في حكمه. هذه الزوج سوانا بعض العلماء نزعوا فيها، لكن الذي مشى عليه الفقهاء هو أو المحققين من العلماء قالوا بأن الأنبياء معصومون من كل هذا، وهذا الذي ينبغي أن نعتقده. وعلى أشياء الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وش يقول؟ الذين يستمعون القول فيتبعون وش أحسنه. فإذا سمعت جزء أقوال وهي نخذها قاعدة أو أكثر وفيها قول، فيه نوع من التعظيم لنبي، فيه نوع من شرف، إضافة شرف لنبي للأنبياء أو إلى الله أو إلى الصحابة أو إلى حاجة أخرى، وقول واحد آخر مثلا، فأنت وين تروح؟ يروح إلى ما فيه الأحسن، إلى ما فيه الأفضل. يعني إحنا الآن هذه من الأمور اللي قال الله سبحانه وتعالى إذا سمعته شوف اتبع الأحسن. ما هو الأحسن؟ أن النبي يخطئ في هذه الأشياء الصغيرة أو لا يخطئ؟ لا يخطئ. ما هو الأحسن؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء؟ هل يتصور منه مستوى في أمور الدنيا أو لا يتصور؟ لا يتصور، مش يعلم. فلدينا نقفيك مقام التعظيم، وخلي القلب متاعك مرتبط ومربي على فكرة تعظيم الأنبياء، تعظيم الرسل، تعظيم الملائكة، وتعظيم قدر الله، وذا كله من تعظيم قدر الله دائما هكذا. إذا في شاعر يقول لك البيت ومدحت بطيبة طه ومدحت بطه الله، يعني أنا الذي يجعلني أدور في هذا الفلك هو عبادة الله. ما هو تعظيم الله؟ هو تعظيم شعائر الله، تعظيم رسول الله، تعظيم بيت الله، تعظيم وقت الصلاة، تعظيم الصيام، تعظيم غير ذلك، وأنا ماشي منها تعظيم الأنبياء. إذن هذه النقطة مهمة. الآن تجينا قصة لنبي من الأنبياء فيها نوع من ظاهر أن فيها خطأ أو معصية أو شيء من الأشياء اللي ندات، كيفاش نفهم؟ العلماء قالوا كان القاعدة اللي هي الأصل وهو العصمة، هذه مسألة ثابتة. وكان هذا اللي احنا نسموه الآن سهو أو خطأ وما إلى ذلك، ونعود نرده إلى أصل العصمة. فنقول مثلا على سبيل المثال قصة سيدنا آدم عليه السلام. سيدنا آدم الله سبحانه وتعالى أمره بأن يأكل من أمره بأن يأكل من الجنة كلها، ومنعه من شجرة واحدة، قال له هاي الجنة جاء بحالك تك شجرة خلطة. لكن سيدنا آدم عليه السلام أكل من الشجرة، والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ظاهر وقطع وش يقول؟ فعصى آدم ربه غلط أو سماها معصية. فكيف الشيخ يجي يقول لنا ما هيش معصية؟ أقول لأن الله في نفس القرآن الكريم اللي نقرأه قال على سيدنا آدم في نفس القصة فنسي ولم يجد له عذر. نسى ما عصاش مشي عمدا فنسي، وهذا النسيان معصية. واحد اللي ينسى هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان المستقيم عليه، معناته النسيان عموما يكون معصية. لكن كيف سماه ربي معصية؟ قال لأنه هذا مقام الأنبياء، مقام الأنبياء يقتضي كلام ما يقتضيه أحد آخر في معنى. فيمكن لله سبحانه وتعالى أن يلوم أنبياءه ويلوم رسله ويلوم المقربين ويلوم هؤلاء الصالحين الأولياء على ما لا يلوم أمتا. ولذلك جاء واحد في هذا السياق، جاء واحد من الصحابة من الأعراب وسمع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يتكلموا على الوتر، قالوا وش نصات هذه في الوتر وش هي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست لك ولا أصحابك، يكفيك أن تحافظ، يكفيك أن تحافظ على الصلوات. جاء راجل للنبي صلى الله عليه وسلم وش يقول؟ شوفوا بأن مناسبات، شوفوا كيف الله سبحانه وتعالى ربي، كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم ربي الصحابة، من هذا فهم كيفاش الله تعالى يتعامل مع الأنبياء. جاء واحد صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال طلع كالمجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد في أصحابه ما يعرفوش، وأول خطرح يشوفه قال أيكم رسول الله؟ فقالوا ها. فقال زعم رسولك إلينا، هذاك السيد رسلته بلغنا الدين رسلته القبيلة تاعنا أن الله تعالى افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. قالوا نعم صدق. قال وزعم رسولك أن الله افترض علينا صيام شهرين في العام. قالوا صدق. وزكاة تؤخذ من أغنيائنا وترد إلى فقرائنا. قالوا صدق. قالوا وحجا نحج مرة في العمر. قالوا صدق. وش يقول لك الصحابة؟ قالوا يا رسول الله والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. ركعة نبي نهار ما صوم دوره خارج الصدقة والحجة مرة ما نجيش ندور لا عمره لا ولا، يعني لو كان جاء واحد آخر وش يقول؟ كنا ذكر فرحنا باب تأخير هذا أنت عارف من نعت من نفسك. فوش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفلح إن صدق، نجح وربح السيد لو كان يحافظ على مستوى هذا من أداء الفرائض. لكن في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى فاطمة وإلى علي وهما نائمين يوقظهما، يوقظهما يقول لهم صلي في الليل. وكيف يفعل هذا؟ هو أعرابي يعني يطلب منه حدثنا، والآخر أحد أولياء الله، أحد الصحابة، أحد المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم، أحد أهل البيت. إذا ما تقومش الليل وإذا ما تقومش الليل ماشي، فكان فيه مقامات تختلف في هذا الأساس. Thank you. إذا نعود فقال الله سبحانه وتعالى على سنة أدم فعصى. إذا ما معنى عصى؟ لا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى شاء أن يخلقه بشيء ليس هو في ذاته معصية، معصية بالنسبة إلى ما نفهم نحن الآن من قبل، لكن في مقامه هو كنبي يمكن أن يحاسبه الله تعالى على ما شاء. وإذا حكينا على أولادنا نقدر نشوف هذا المبدأ، فذاك الطفل اللي أنت الآن ما يخش رأيك ويعصيك، يعصيك تقول على حاجة رجيب الماء مثلا، ولا رجيب قضينا الخبز، ولا ما يشعر أن جبنا حاجة أو ذي، وما يستجيبش تبعك فوق حامله، فما يغيبكش من ذلك. صحابك اللي يمودك ليخذ رأيك في كل شيء، ولو كان غير يتعطل خل ما هكذا يقول لك تحيي خبرك أنت تشوفه حقل ما تتبدل عليه، صح ولا لا؟ عرفت أنه الآن في مقامك أنت الآن المفروض تستجيب، في مقامك تستجيب، ما تغلطش هذيك الغلطة اللي غلطها أخوك هذا الآن اللي راهو الآن غريب العقوق. فلذلك احنا كان العلماء يقولوا حسنات المقربين سيئة، نعم حسنات المقربين سيئة الأبرار، يعني كل واحد عنده كيفاش الله سبحانه وتعالى يعانوا على هذا المقام. نفس القصة نعود نشوفها، قصة عندي وامثلة فقط، القصة شوف عصى آدم وربه فغوى، غوى مش معنى الغواية بأن احنا يعني ولا فاسق ولا لا، غوى بمعنى أن كما قال العلماء في قواعد التفسير الغوى بمعنى أنه بسبب تلك المعصية أنزله الله تعالى إلى هذه الأرض ففسدت حياته في الجنة بدخوله أو بنزوله إلى الأرض. وما هو الله سبحانه وتعالى فله الخلق الله، لكن ربه مش قال الملك من جاعل في الأرض، قال كل الأرض من له المخدوم الله. لكن في ذلك الفترة المؤقتة التي قعد فيها في الجنة كانت لهم كلام بسيط، ومع كما قلت مرة كل واحد من بعد إحنا دخلنا في الإسلام وأسلمنا ونعيش كل له شجرة ابتلاه الله تعالى بها، كل أحد فضو كتاب لك عندك درام، والأخر عنده وسام، والأخر عنده درام مش عارف إخلاط، والأخر عنده يعني كل واحد كان اللي كان يعرض عليه الخمر كان الحق والشراب وباطل، وحتى واحد ما يشوفه يقول لك أني من جنبي ما شاء الله شان عيني ما الحمله، وبينما واحد آخر يعني يجدون فرصة، واحد آخر عنده مشكلة في المال يأخذ الرشوة، الآخر يأخذ الربا، الآخر يدير المال، فكل واحد له شجرة ابتلاه الله سبحانه وتعالى بها، فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. إذا فغاوة هنا بمعنى أن الله تعالى يعني أنزله إلى الأرض، فكما قال عليه فتشقى، تشقى تتعب تأكل وتشرب وتخدم وتعيش وتمرض ويسرع لك ما يسرع كما قال النفس كامل عيشها من وقت سيدنا آدم إلى آخر واحد في الدنيا يعني يميته الله. إذا هذا موضوع قصة سيدنا يوسف عليه السلام. فنفس الفكرة لنبدأ المحدث هم بدي الآن هذا الأنبياء وقع منهم بعض المعاصي أو كان حلق عنهم المعاصي فهم بها وهمت به، صح؟ يعني الآن بقي في واحد يشوف يقول لك هذا نبي ومن أنبياء الله سبحانه وتعالى وقريب وقع في الحرام، لكن هل هذا صحيح؟ أنت فهمتها صح؟ احنا نقول بأن النبي كله معصوم من أنه قلبه يتحرك، ما بالك أنه كاد أن يفعل الفاحشة لولا أن رآه برهان ربه؟ لا لا، هذا كلام تاع بني إسرائيل، كلام تاع بني إسرائيل شو يقول لك؟ يقول لك لا لا ودي كان راح يدير الحرام شو حتى تخيل بابه قدامه ومش عارف الدايلة، ولما نمشي يقولوا يقولوا لا لا في الكلام تقديم وتأخير، لولا رآه برهان ربه لهما بها، اللي كان ربي ما عصموش كان راح يوقع في الحرام. احنا أصلا هذا مش الحوز، احنا نقول بالأنبياء معصومين، وإن الله سبحانه وتعالى عصم نبيه يوسف عليه السلام من أن يهم بالفاحشة ابتداء لأنه نبي. وبعضهم قالوا لا، قالوا المقصود بالآية لما كانش فيها تقديم وتأخير يكون المقصود لقد هم بها، بمعنى هم بزجرها وضربها ودفعها والتخلص منها والهرب منها وما إلى ذلك وما يشبه هذه الكلام، وهي همت بالفاحشة، وهذا كلام صحيح ويناسب مقام الأنبياء. فالفكرة والراهي هي أن الأنبياء مهما كانوا مهما سمعت عليهم في القرآن أو في السنة النبوية من الآيات الصريحة ومن الأحاديث الصحيحة ينبغي أن تحمل تلك الأخبار وتلك النصوص على مبدأ التعظيم وعلى مبدأ تنزيه الأنبياء عن مثل هذه الأشياء. نفس القصة نعاودها في قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قصة عبسة. هذا لمن الله سبحانه وتعالى لأن النبي اختار بين أمرين، قالوا الأولى أن تختار الثاني، يعني هو كان قاعد يتكلم مع أحد الكفار وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع بأن يدخله إلى الإسلام أو أن يقتنع ذلك الكسب. فجاء عبد الله بن أمي مكتوم أعمى يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فكل النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبر شوية كمل العسل. نزلت الآية عبس وتولى. كل هذه الآية تبين للنبي صلى الله عليه وسلم نوعا من التعامل، نوع من دعوة. قال الأولى أن تهتم بهذا المسلم الذي جاءك على أن تهتم بذلك الكافر الذي كنت تعامل. وهذا الأمر المعصية ليس الأمر المعصية ولا يمكن أن يكون في الأمر المعصية، وإنما هو خيار النبي صلى الله عليه وسلم بين الفاضل والأفضل. يا يودي ما قالت فكان حاجة خير من هذا، فكان الله تعالى ينبئه عن ذلك. ولذلك سورة الفتح الله سبحانه وتعالى فتحنا لك فتحا مبينا يا خير لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إيش قالوا لنا؟ قالوا هذا من عظيم مكانه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيفاش؟ قالوا الله تعالى أخبره بالمغفرة قبل أن يخبره بالذنب. يغفر لك وش ما تقدم من ذنبك؟ ما تقدم من ذنبك؟ العلماء قالوا ما تقدم من ذنوب أمتك وما تأخر. وليس من ذنوب الأنبياء لا تذنب، هل أحد أقواتها يعني، وهو قول سديد وحديث يدل عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم وموتي خير لكم، ما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. فكل الآيات والأحاديث اللي في هذا المعنى تدل على فكرة واحدة وجوهرية وهي أن الأنبياء معصومين. إذا فهمنا هذا راح الآن كي نقرأ القرآن الكريم أو نسمع الأحاديث النبوية الشريفة راح نكون مهنيين وصافيين تجاه الأنبياء ونحمل دائما على محمد تعظيم ومحمد التنزيه. فهذا الركن الآخر من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل، وهو أحد أركان الإيمان الستة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأستغفر الله العظيم الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.